الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا اقرأ أحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: من أهل الكتاب من تأمن بثقل قال يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأن الله ليس علينا بالأمين سبيل، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فلا من له تابع به واتقى، وأن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآيات الكريمات بعض مكائد اليهود، وبعد أن ذكر سبحانه مكرهم على المسلمين فيما يتعلق بالدين، بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي سمعناها ما تلاها القارئ مكرهم وحيلهم في معاملتهم مع المسلمين. يقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ذكر الله في هذه الآية بعض مكائد اليهود فيما يتعلق بمعاملتهم مع المسلمين، فصنفهم صنفين. منهم بيّن الله عز وجل أنهم أهل وفاء بعهد، فإذا اؤتمن على قنطار من الدراهم ومن الأموال أداها موفية بحقها، ومنهم من لو أعطي قليلا من المال غدر وخان صاحب المال. هذا القدر ابتلي الناس به قديما وحديثا، لكن ليس هذا مقصود الآية، إنما مقصود الآية أن يبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين خانوا ومكروا وغدروا أن يوفوا بذلك القليل من المال، أنهم زعموا أن الله عز وجل أباح لهم أموال الناس من غير أهل ديانتهم، ذلك بأنهم قالوا ذلك، أي خيانتهم في قليل المال. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فكأن الآية جاءت لبيان أن هناك منهم من يستحل دماء غيرهم من الأمم، زعما منهم بأن أموال من ليسوا بأهل كتاب حلال لهم والله أحل لهم ذلك، وهم كاذبين في هذه الدعوة. كذبهم الله وبين سبحانه وتعالى إنما افتروا على الله الكذب. ومن أهل الكتاب. أهل الكتاب إذا أطلق اليهود والنصارى كما سبق. من إن تأمنه من شرطية أصلها موصولة وتأتي بمعنى الشرط. من إن تأمنه بدينار يؤديه، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. منهم من إذا أمنته بقنطار، القنطار مقدار من المال، وليس القصد قنطارا بعينه، إنما المراد أنك لو أمنته على كثير من المال لم تدعه نفسه حرصا على ذلك المال خيانة، إنما أوفاها وأداها إلى صاحبه. من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب من إن تأمنه، أمن يأمن بمعنى سكن واطمأن، ضد هذا الخيانة، بخلاف آمن يؤمن ضده الكفر، وأمن يأمن ضده الخوف. آمنهم من جوع وآمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمن يأمن هذا من ذهاب الروع والإطمئنان، ضده الخوف. وأما أمن من يأتمن الشيء فهي من الأمانة، وضده الغدر والخيانة. فبين الله عز وجل أن منهم طائفة لو ائتمنته على قدر من المال أداه إليك. ومن ائتمن على شيء فمعنى أن صاحب الأمانة اطمأن إليه وسكن إليه وجعل له العهد في التصرف والإشراف. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، لأن الأمانة ضده الخيانة. فإذا الناس ما ائتمنوا أحدا لأجل خيانتهم، ما ائتمنوا شخصا لأجل خيانته، فإنه صلى الله عليه وسلم نفى عنه مطلق الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كلمة لا إيمان لمن لا أمانة له نفي مطلق الإيمان، لا معنى نفي الإيمان كليا، لأن الإنسان قد يكون فيه خيانة وفيه إيمان. إنما بين صلى الله عليه وسلم أن مطلق الإيمان عند هذا الشخص الإيمان الذي يستوجب عدم دخول النار ودخول الجنة منفي عمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له، هذه عبارة قليل من يفهمها من طلبة العلم. لا دين لمن لا عهد له. الدين جملة شرائع الله وأحكامه من أمر ونهي، فمن عمل واستقام على ذلك فقد جاء بالدين. والعهد عهد الله هي العهود والمواثيق التي أخذها الله على عباده أن يوفوا بها، فأخذ الله العهود والمواثيق على أهل الكتاب، وأخذ العهود والمواثيق على هذه الأمة. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله معناها اعترفت وأقررت وصدقت بقلبك وأعلنت ذلك على ملأ وأشهدت الناس، فأنت اعترفت بأنك التزمت بعهد الله. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تشهد أي أقررت واعترفت، لأنه لابد من إقرار باللسان واعتراف بالقلب ثم عمل بعد ذلك تطبيقا لذلك الاعتراف وإخراج مما كان في القلب على الجوارح. فأنت أعلنت على ملأ أن هذا الرسول مبعوث من قبل الله فلا بد من طاعته، وهذا عهد الله عز وجل، فمن لم يكن له عهد فلا دين له. والنفي هنا كالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، إن هذا الذي لم يوفي بعهد الله لا في الزنا وشرب الخمر والمعاصي وغيرها أو من أعمال القلب وخطراته السيئة وشروره، فهذا لم يوفي بعهد الله، فنفى عنه صلى الله عليه وسلم مسمى الدين فقال لا دين لمن لا عهد له. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس وأبو هريرة حين يودع المسافر تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. أستودع الله دينك، إيش معناها؟ الألف والسين والتاء للطلب، أي أطلب الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه المسائل التي ذكرت وديعة عنده يحفظها ويرعاها حتى تعود من سفره. فأنت تطلب من الله أن تجعل دين هذا الشخص الذي أنت وادعته في سفره أن تكون أمانة عند الله عز وجل يرعاها ويحفظها فيكون صاحبه مستقيما حتى يعود. الشاهد أنك تستودع الله أمانته. ما هي الأمانة؟ تستودع الله دينك وأمانتك. إيش الأمانة؟ الأمانة داره في الذي يغادر عنه، يتركه ما يخشى عليه اللصوص أو نيران تلتهمه أو يأتي عدو، فأنت جعلت الله هو المودع عنده تلك الأمانة فلا تضيع الودائع عنده. هذه له أمانات، له حرم وله صغار وله أموال وله بهائم ترعى، فإذا تركها وذهب قد يعدو عليها الذئب ويأتيها اللصوص وقد يأتي قطاع طرق وغيرها، فأنت تقول أستودع الله دينك وأمانتك، فهذه من أمانات الرجل ليس كذلك؟ ثم تقول وخواتم عملك، أي ما يختم به عملك الصالح. فالأمانة أمر ليس بالهين، وجعلها صلى الله عليه وسلم معظم الدين وغالبه. يقول الله عز وجل في وصف أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي تكون أن تأتمنه على ذلك ويكون موضع أمانة يؤدي ذلك إليك. تقول أدى هذا الأمر، أي أعاده لصاحبه بخلاف أعطى، تعطي الشيء من أدى وأعطى ليست بمعنى واحد. الأداء أن تؤدي الشيء فيما لزمك من أمر، وأما الإعطاء فقد تعطيه من استئناف من بداية أمر، ولذا يكون الأداء غالبا في مقابل دين، ولذا يقول الله عز وجل يؤديه إليك ما يؤخر، يوفي بالحق يؤديه إليك، ما هي وإن كان تنطق بياء يؤديه إليك، وقد قرأ بالاختلاس من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وقد تكسر ويكون فيه إشباع في الكسرة كما نقرأها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وقد قرأ بالجزم وأنكره بعضهم هي قراءة سبعية يؤديه إليك. أدى يؤدي أمنه وأثمنه يعدى بحرف الجر وهو على، قل اثمنته على كذا. ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لم يقل سبحانه ما لك لا تأمنا بيوسف. وهنا قال في هذه الآية الكريمة: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. أمنه بقنطار، يقول بعض المفسرون أن الباب معنى على، فيجعل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا خلط في القول وليس بصواب. وأجود منه أن يقال أن الفعل ضمن معنى فعل آخر فعدي على معنى ذلك الفعل المضمن. فمعنى فمن أهل الكتاب من إن تأمنه، أي من أن تعامله بقنطار، تقول عامل فلان فلانا بكذا، فالمعاملة تعدى بحرف الجر الباء، فضمنت ائتمن يأتمن، ضمن معنى عامل، وعامل تقتضي في تعديها حرف الجر الباء، كما قال سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع عينا يشرب بها عباد الله. مو يشرب بها، يشرب منها، لكن لما ضمن يشرب بمعنى يرتوي عدي بحرف الجر، حرف الجر الذي يتعدى به ارتوى. وكذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إن تأمنه لم يقل سبحانه إذا، ومن أهل الكتاب من إذا ائتمنته بقنطار، قال إن تأمنه، أي أن هذا إن وقع فقد يقع، فالأمر مشكوك فيه، بخلاف إذا أتى بإذا، فإن إذا من حروف التحقيق، لا بد أن جوابها يقع ووقوعها أمر حتم، فجاء بإن التي تقتضي التردد أو التشكك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، أي بشيء قليل من المال لا يؤديه إليك إلا في حالة، إلا أداة استثناء. والمستثنى منه هو النفي الأداء، أنه ما يعطيه، ما يرجع لصاحب. والمستثنى إلا ما دمت عليه قائما. فلو نظرت إلى المستثنى والمستثنى منه فتجد صعوبة في إخراج هذا الجنس من ذاك الجنس، لأن الاستثناء إخراج، إما إخراج فرد أو إخراج حكم. إخراج فرد كان تقول ضربت القوم إلا زيدا، وأخرجت زيدا من المضروبين، وتقول أكلت الطعام إلا الشيء الفلاني، فتجعل ذاك مما لم يقع عليه الأكل. فإذا قال سبحانه وتعالى: كثير منهم لا يؤدي ما يؤمن عليه إلا إذا كنت عليه قائما، فالاستثناء يسمى استثناء من الأحوال، ليس استثناء من المستثنى منه، إنما من حالاته، أي لا يؤديه. فنفي الأداء مستمر في جميع الأوقات إلا في حالة واحدة، هذه الحالة زمن من الأزمان، وهو زمان أنك تستمر في القيام عليه والمثابرة والمواظبة في المطالبة، فحينئذ يؤديه إليك بعد إلحاح، ولا يؤديه عن طواعية، نفسه تراوده أنه لو استطاع أن يغلبك على هذا المال ما أدى، ينكره ويجحده ويغالبه ويغالبك عليه. فإذا أعطاه إنما أعطاه على مثابرة ومواظبة ومطالبة شديدة. إلا ما دمت، أي ما استمر الحال واستمر القيام، لأنه ما دام فلان دام فلان أصله ما دام، ومن فك هي من الأفعال التي تفيد الاستمرارية وعدم الانقطاع. فقال ما دمت، يقول سبحانه: ما دمت عليه قائما، القيام ليس معناه الوقوف على القدمين، القيام معناه الاستمرار والمثابرة. فلان قائم على هذا الأمر، يقوم على شأن اليتيم ويقوم على أهله، بمعنى يرعاهم لا يضيعهم يحفظ شؤونهم. قام ووقف، ما الفرق بين قام ووقف؟ الوقوف بعرفة. إيش معنى الوقوف بعرفة؟ ليس معنى الوقوف بعرفة أن تقف على قدميك، ما؟ معنى الوقوف بعرفة أنك إذا مشيت، إذا مشيت من منى وصعدت عرفة فأنت تقف عن السير والحركة. فالوقوف سواء كنت جالس نائم مضجع فذاك الوقوف، أي وقفت عن السير. وأما القيام فهو القيام على القدمين، القيام على القدمين. فهنا قال إلا ما دمت عليه قائما، ولا يعني به سبحان القيام، هذا أسلوب عربي، إنما المعني به المثابرة والمواظبة. إلا ما دمت عليه قائما، قدم الجار والمجرور على الحال لبيان أن الروع والتخويف والمواظبة هو الدافع لهم على أداء هذه الأمانة، ولا ما يؤدوها. إلا ما دمت عليه، لو قال إلا ما دمت قائما عليه قد يكون لا، قد لا يتوفر ذلك المعنى. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك اسم الإشارة يعود إلى هذا الفعل المتأخر، وهو إثباطهم وعدم تعجلهم وتأخرهم في أداء الإمانة، الأمانة، وحرصهم على عدم أدائها إن أمكنه. ذلك أي ما يحصل منهم لأنهم قالوا، الباء يسموها حرف سببية وليست اسم الإشارة حرف سببية، إنما الإشارة لبيان ذلك، ثم بين السبب الدافع لهم على ذلك. فالباء كالفاء، فكلام التعليل قد تأتي، فاء قد تأتي أحيانا للتعليل، فالباء أكثر منها مجيئا للتعليل. وأما اللام فأصلها الحرف علة، ويقول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا قد يكون قول باللسان، وقد يكون اعتقاد، لأنه يطلق على الاعتقاد. تقول وأما الإمام أحمد فقد قال في هذه المسألة كذا، وأما فلان فقد، وأنت تعني به أن رأيه ومذهبه وعقيدته أو ما يراه، ما يراه قلبيا. فالقول قد يطلق على الاعتقاد وقد يطلق على القول باللسان. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ما علينا سبيل؟ السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق. ثم أطلق على الحجة والسلطان والحرج أو الإثم، فكأنهم قالوا ليس علينا فيما نفعله من هذا الفعل حرج وإثم إذا كان ذلك واقعا على غير أهل ملتنا. ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا حرج ولا إثم فيما نفعله. ثم نسبوا هذا الفعل وقالوا هذا القول إلى كتبهم، بأن الله أنزل ذلك في كتبهم، هذه الشناعة. ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب، يفترون عليه الكذب فيما نسبوه إلى الله عز وجل، وهم يعلمون، وهم يعلمون أن هذا القول الذي قالوه غير صحيح، وأن ما قالوه افتراء على الله عز وجل. وهذا أشد نكاية وإخزاء لمن قام بهذا الفعل. وهذا يقول أحدنا للآخر، أتفعل هذا وأنت تعلم أن هذا يعاقب عليه؟ أي أن إقدامك على هذا ليس كإقدام الجاهل، فأنتم لا تتساوون في هذا، أنت تعرف وذاك لا يعرف. فيقول الله عز وجل مبينا خزيهم وجرأتهم على الله عز وجل، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب، والحال أنهم يعلمون أن ما يقولونه كذب. فجمعوا بين جرأة على الله وافتراء عليه، فكذب وجرأة وكلاهما إثم، فإذا توفر زاد غضب الله عليه. فبين الله هذه من مخازي اليهود والنصارى، وذكرنا فيما سبق أن ما يقصه الله عز وجل علينا من أفعال أهل الكتاب ليس مجرد خبر نقوله ونتلوه فيما بيننا، وهي قضية تاريخية قديمة انتهت وانتهى الأمر، إنما هو من باب تجلي أخبار القوم فيما سبق، لا ليس كذلك، إنما هو أمر ذكر الله عز وجل سيرهم ليبين أن هذا الفعل شائن يكرهه الله عز وجل، وسيقع منكم، انتبهوا واحرصوا ألا تكونوا مثلهم. هو كما تقدم فيما قلناه إياك أعني واسمعي يا جارة، والمقصود أن ما قصه الله عز وجل علينا مما حدث لبني إسرائيل، أي انتبهوا أيها المسلمون أن ما حدث من أهل الكتاب قد يحدث منكم، وهذا الفعل شائن وبغيض والله عز وجل يكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، اللام لام القسم، فكل سنة جرت في السابق لا بد أن تفعلها هذه الأمة. طيب هم فعلوا هذا ليس علينا في الأمين سبيل، وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون في القوم من هذه الأمة من يفعل ذلك، حصل ولا ما يحصل؟ لو فكرنا لوجدنا أن كثيرا ممن يرى بعض الأموال يقول يا أخي مالك، هذه مال طائفة، هذا مال الحكومة، هذا مال ناس كيف ما حضروا، قد يأتون بأي وجه من الوجوه فيستحلون مال آخرين مما لا يجوز. هذا يحصل، فينتبه أن الله عز وجل ذكر لنا هذه القصة لتخويفنا أنه من فعل مثل ما فعلوا فإن الله سيغضب عليه. والإنسان إذا بحث في جنية الأمر يجد هذا. ولذا لما جاء بعض التابعين يسأل ابن عباس رضي الله عنه أننا نمر في غزوة من الغزوات فنجد الشاة والدجاجة فنأخذها، أي يمرون على أهل الذمة، فنجد شاة في الطريق نشيلها، مو أمال حربيين، أمال أهل الذمة. فرضي الله عنه أشار إلى هذه الآية، قال الله فعلتم كما فعل اليهود، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فأموال الناس حرام لا يصح إلا بطريق أباحه الله وشرعه الله، ولا يجوز للموظف أن يخون فيما أعطي من أمانة، والأمانة أعم من أن يكون مال، قد يكون حق من الحقوق، قد يكون زمن من الأزمان، وقد تكون رعاية، فمن خانها فما أدى الأمانة، وقد يلحقه نصيب من ذلك. ولذا حين أقسم صلى الله عليه وسلم إنما هو ليبين لنا ذلك. وأنت إذا تلوت كتاب الله عز وجل ورأيت فيه من إحضار القصص والعبر في من سبقنا، لا بد من نكتة وبيان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن الفتية حين ضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا فبعث الله لهم قوما حين استيقظوا. فصار جدال بينهم ما الذي نفعله بعد اشتروا راحوا المدينة بعثوا واحد منهم اذهب فاشتري لنا طعام وتلطف في المقالي وابحث لنا عن أطيبه مطعما لا يكون حرام مما حرمه الله علينا واحذر أن يفتن بك القوم وعد إلينا سالم سريع. يوم راحوا إلى عملة من قبل 310 سنين. هذا عجيب، فين جبت هذا؟ فيام تحققوا تتبعوه فوجدوهم. قال الله عز وجل بعد نهاية القصة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إنسان لو تمعن قال هذه جزئية من قصة ما فائدة ذكرها في كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله عز وجل إذا قص علينا قصص إنما يأتي بأجمله وأحسنه.